بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم شرح متن الغاية والتقريب المشهور بمتن أبي شجاع، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. كتاب الحج، الدرس الأول. قال المؤلف عليه رحمة الله: كتاب الحج، ويقال الحج بالكسر، لغتان جاءت في كتاب الله. ولله على الناس حج البيت، وقرأت حج البيت، قراءتان متواترتان. والحج في لغة العرب بمعنى القصد، وعرفه الفقهاء بقصد بيت الله الحرام للنسك، وبعضهم يقول وهو الأضبط التعبد لله بقصد البيت الحرام لعمل مخصوص في زمن مخصوص، قصدوا بالعمل المخصوص ما يتعلق بالأركان، الوقوف بعرفة، رمي الجمار، والذهاب إلى كذا، و الوقت المخصوص أو الزمن المخصوص ما يتعلق بالأوقات، الوقوف له وقت، الطواف له وقت، رمي الجمار له وقت، وهكذا. إذن هذا معنى الحج لغة واصطلاحا، التعبد لله عز وجل بقصد البيت الحرام في مكان مخصوص في زمن مخصوص، وهو فرض ركن من أركان الإسلام، وهو الركن الخامس، وقد أجمع العلماء على ركنيته، ومن جحد الحج جحد فرضيته فقد كفر بإجماع العلماء. والدليل قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: بني الإسلام على خمس، وذكر منها حج البيت. أما إذا ترك الحج تكاسلا أو بخلا على ماله أو شيئا من ذلك، هذا لا يكفر، ولكنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. وهذه مسألة متفق عليها عند أهل السنة، إلا رواية وردت عن أحمد رحمه الله، رواية عن أحمد وليست هي المذهب. ومنهم من نقل الاتفاق على أن تارك الحج كسلا أو بخلا على ماله وليس جحودا أنه لا يكفر، وممن نقل الاتفاق محمد ابن نصر المروزي رحمه الله في كتابه تعظيم قدر الصلاة. إذن عرفنا ما يتعلق بمعنى الحج وبفرضيته، وهو معلوم من الدين بالضرورة. والمؤلف ابتدأ بشرائط وجوب الحج. المذهب، وهو من مفردات مذهب الشافعية، أن الحج لا يجب على الفور، إنما هو على التراخي. لم يتكلم عن هذه المسألة، وهي مسألة هل الحج يجب على الفور أم على التراخي. قالوا: لأن الحج فرض سنة 6 في قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. ومعروف أن هذه الآية نزلت في صلح الحديبية، وصلح الحديبية بالاتفاق في سنة 6 في شهر ذي القعدة، ولم يحج النبي عليه الصلاة والسلام إلا في السنة 10. قالوا: إذن السنة 6 والسابعة والثامنة والتاسعة وهو لم يحج. لو كان واجبا على الفور لما أخر إلى السنة 10. وأكدوا ذلك بحديث ضمام ابن ثعلبة رضي الله عنه لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وأصله في الصحيحين، وفيه أنه يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام في أنه بلغنا رسولك الذي أرسلته، وقد زعم رسولك علينا أن نحج بيت الله من استطاع إليه سبيلا. فقال: صدق، يعني الرسول الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم صدق في قوله. قالوا: وضمام جاء في السنة 5 أو في السنة 6 أو في السنة 7، هكذا يقولون على خلاف. قالوا: ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا في السنة 10. قالوا: هذا يؤكد أن الحج فرض ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد سنوات من فرضيته. فدل على التراخي وليس على الفور. الجماهير من الفقهاء خالفوا الشافعي في ذلك، أبو حنيفة ومالك وأحمد ذهبوا إلى أن الحج على الفور وليس على التراخي. لماذا؟ قالوا أولا للآية: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ما هو وجه الاستدلال؟ قالوا هذه الآية من سورة آل عمران نزلت في سنة 9، وهي التي فيها فرضية الحج. أما آية الحديبية وأتم الحج والعمرة لله ليس فيها الفرضية، إنما فيها الإتمام. ومعروف أن الحج له خاصية تخصه تتعلق بالإتمام، حتى لو كان فاسدا يجب إتمامه. فهذه الآية إنما يستدل بها على إتمام الحج والعمرة، ونزلت في الإحصار، أحصر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتمكن من دخول مكة، فنزلت هذه الآية في حكم من أحصر ولم يستطع الدخول ماذا يصنع. فبين لهم أنه يجب الإتمام، لكن إذا أحصرتم فالحكم كذا وكذا، فليس فيها فرضية الحج، إنما الكلام عن الإتمام. الآية التي فيها فرضية الحج هي هذه الآية التي استدل بها الجمهور: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. متى نزلت هذه الآية؟ نزلت هذه الآية في سنة 9، وحج النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 10، أي أنه على الفور لم يتأخر. وأكدوا أيضا القول بالفورية وأن الحج واجب على الفور بالأحاديث التي وردت عنه عليه الصلاة والسلام، كقوله: يا أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، كما في صحيح مسلم، وجاء في مسند الإمام أحمد كذلك، قال عليه الصلاة والسلام: تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، من حديث ابن عباس في مسند الإمام أحمد. وجاء أيضا: من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. وجاء كذلك عند أبي داود والترمذي وابن ماجة، وهو حديث صحيح، الذي يحصر بمرض أو بكسر في قدمه وما استطاع الوصول للبيت، هذا يسمى إحصار على الصحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليحج من قابل. قالوا: لو كان الحج ليس على الفور لما قال عليه أن يحج من قابل، يترك الأمر على التراخي، متى ما أراد أن يحج فليحج. لماذا أمره بأن يحج من قابل؟ لأنه على الفور. وكون النبي عليه الصلاة والسلام لم يحج إلا في سنة 10، لو سلمنا جدلا أن الحج نزلت فرضيته في السنة 6، في قوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، قد يقول قائل: أنا لا أسلم أنها في الإتمام، بل هي حتى في الفرضية. نقول: سلمنا لك ذلك أنها في الفرضية. لم يحج إلا في سنة 10 ليس لأن الحج على التراخي، وإنما لأعذار منعته من الحج. أول هذه الأعذار: ما كان يستطيع أن يدخل مكة، بدليل أن قريشا منعته في صلح الحديبية، فقاضى قريشا على أن يعتمر في سنة 7، فدخل وانتهى من عمرته فبقي 3 أيام، ثم أمروا بالخروج، ثم عقد ذلكم الصلح كما هو معروف في الحديبية. إذن ما استطاع أن يفتح مكة إلا في السنة 8، ثم انشغل بعد ذلك بحروب حنين وحصار الطائف، إذن ما تمكن لا في السنة 6 ولا 7 ولا 8. ماذا بقي؟ بقي 9 والـ10. 9 لم يحج لأنه أرسل أبا بكر الصديق وأردف كذلك عليا بعده من أجل تطهير مكة من الأصنام، وإعلام الناس، وأذن في الناس ألا يحج إلا مؤمن، لا يحج البيت مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. فكان هذا توطئة، ويهيئون الأمر لرسول الله عليه الصلاة والسلام حتى يحج في سنة 10. وزد إلى ذلك أن قريشا كانت تتلاعب بالشهور والأزمنة، ولهذا لما حج قال: إن الزمان قد استدار وعاد كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، بعد أن سألهم في أي شهر هذا، في أي يوم هذا. لماذا يسألهم؟ يريد أن يؤكد لهم أننا في يوم النحر، وأن الحج كان في يوم عرفة وفي يوم كذا وكذا، لماذا؟ لأن قريشا كانت تتلاعب. فلا تظنوا أننا قد لا نحج في يوم النحر، بل هذا يوم النحر، أليس هذا يوم النحر؟ فقالوا بلى. في أي شهر؟ فسكتوا. قال أليس ذا الحجة؟ فقالوا بلى يا رسول الله. وهكذا. ثم قال إن دماءكم وأعراضكم، وفي الحديث نفسه إن الزمان قد استدار، فعاد كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. كانوا يتلاعبون بالأشهر، يقدمون صفر ويؤخرون محرما، وهكذا. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا، نزلت في هذا التأخير والتقديم في الأشهر. إذن من أعظم الأسباب أن الحج ما كان في وقته، ففي السنة العاشرة حج في الوقت، وبين لهم أن هذا هو يوم النحر وهذا شهر ذي الحجة إلى آخر ما ورد. هذه الأعذار. مع ذلك هذا في حال لو سلمنا أن الفرضية كانت في سنة 6، ونحن لا نسلم، بل الفرضية في سنة 9، بل حتى ضمام ابن ثعلبة رضي الله عنه ما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم إلا في سنة 9. هذه كلها تؤكد مذهب الجمهور وأنه هو الصواب، خلافا لما قررته الشافعية، ونص عليه الشافعي رحمه الله في الجديد أن الحج على التراخي وليس على الفور. قال المؤلف عليه رحمة الله: وشرائط وجوب الحج 7 أشياء. يقصد بذلك الشرائط التي لو توفرت لقلنا لهذا المكلف الآن يجب عليك أن تحج، أما إذا لم تتوفر هذه الشرائط يقال له أنت لا يجب الحج في حقك. لماذا؟ لأن شرائط الوجوب لم تتوفر في حقك. فبدأ بالإسلام، فقال: وشرائط وجوب الحج 7 أشياء: الإسلام. وقد تكلمنا كثيرا عن هذا الشرط في الصلاة والوضوء والطهارة والاعتكاف وإلى آخره، وقلنا إن المسألة فيها تفصيل، وهي المسألة المشهورة المعروفة: الكفار هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أو ليسوا بمخاطبين؟ وقلنا الصواب أنه إذا قصدوا بقولهم مخاطبون بفروع الشريعة أنهم يؤاخذون يوم القيامة بتركهم الأوامر والنواهي، فنعم هم مخاطبون. أما إذا قصدوا مخاطبون أنهم مطالبون بأن يأتوا بهذه العبادة في الدنيا، فهؤلاء ليسوا بمخاطبين، لأنه لا تصح منهم العبادة وهم على الكفر، لا بد أن يوحدوا الله وأن يؤمنوا به. لهذا لما جاء العلماء إلى قول الشافعية وقول المؤلف كذلك نفسه عندما قال: وشرائط وجوب الحج الإسلام، كأنه يقول إذا كان كافرا لا يجب عليه، هذا معنى كلامه. شرائط الوجوب أول شرط الإسلام، يعني إذا كان كافرا لا يجب عليه. هل هذا صحيح؟ لا يجب عليه الحج؟ على التفصيل الذي مضى، إن قصدت لا يجب عليه أنه لا يطالب به في دنياه، فنعم لا يطالب به، يعني وجوب مطالبة لا يطالب. لماذا؟ لأنه كافر، والعبادة لا تقبل من كافر حتى يسلم. وإن قصد أنه لا يجب عليه بمعنى أنه لا يعاقب يوم القيامة على الحج، فهذا غير صحيح، بل يعاقب على الحج وتركه الزكاة وتركه الصلاة وفعله الكبائر وكل الأوامر والنواهي يعاقب عليها. بل إن الكافر الذي لا يصد عن سبيل الله يكون أخف عذابا من الكافر الذي يصد عن سبيل الله، الله يزيده عذابا فوق العذاب بسبب أن هذا الكافر ماذا؟ كفر وصد عن سبيل الله. وهكذا أيضا الكافر الذي كفر وزاد النواهي وارتكب الفواحش وكان أكثر ارتكابا لها، هذا يعذب أكثر من الكافر الذي لم يرتكب ولم يفحش في هذه النواهي. والمسألة خلافية. الأحناف، وهذا من مفردات مذهبهم وهو مذهب جمهور الأحناف، أنه حتى في الآخرة لا يؤاخذ على هذه الأمور، الحج والصلاة والطهارة لا يؤاخذ، إنما يعذب في الآخرة على كفره. فهم إذن يقولون أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة لا في الدنيا ولا في الآخرة. هذا مذهب الأحناف خلافا للجمهور. لهذا المؤلف عبر بتعبير هو في الحقيقة تعبير للأحناف، لأنهم ينصون في كتبهم يقولون لا يؤاخذ يوم القيامة على تركه الحج، لا يؤاخذ على تركه كذا كذا من العبادات. ف فهنا عندما قال وشرائط وجوب الحج سبعة، الإسلام كأنه يقول إذا كان كافرا فلا يجب عليه، فالعبارة ليست منضبطة، لأن هذا ليس مذهب الشافعي. مذهب الشافعي يؤاخذ على تركه الحج، لكن قصد حتى نضبط العبارة أنه قصد بأنه من شرائط الوجوب أي وجوب المطالبة، لا يطالب هذا الكافر بأن يحج. لماذا؟ لأنه ليس على الإسلام، على الكفر. والكافر لا ينفعه لو صلى وصام وحج وتصدق واوى، كل ذلك لا ينفعه، سيذهب هباء منثورا بسبب كفره. وهذا شيء متفق عليه أنه لا يطالب في الدنيا بأن يحج. والبلوغ، وهذا جاء في صحيح مسلم، فالبلوغ البالغ هو الذي يحج، هو الذي يجب عليه الحج، غير البالغ لا يجب عليه الحج. ولهذا امرأة رفعت صبيا لرسول الله عليه الصلاة والسلام فقالت له ألهذا حج يا رسول الله؟ قال نعم ولك أجر. إذن إذا حج الصبي حجه ينعقد ويكون صحيحا، لكن إذا بلغ يطالب بأن يحج مرة أخرى. لماذا؟ لأنه لا يجب عليه الحج إلا إذا بلغ. أما كونه حج وهو صغير فهذه حجة تستطيع أن تقول هي نافلة، في حقه يؤجر وله أجر. لا يعني ذلك أن هذا يكفي عن حجة الإسلام، لأن الحج يجب في العمر مرة واحدة. أبو حنيفة، وهذا أيضا من مفردات مذهبه، لا يرى انعقاد حج الصبي، يقول الصبي إذا حج حجه لا ينعقد لأنه غير مكلف، ليس هو من أهل الطاعات، بدليل لو فعل مخالفات من محظورات الحج، اصطاد، هل ستقولون عليه الفدية والكفارة؟ هو ليس من أهل العبادات حتى نوجب عليه، القلم مرفوع عنه. وهذه من أدلة الأحناف أن الصبي لو فعل المحظورات هو مرفوع عنه القلم، فكيف تقولون ينعقد حجه وتوجبون عليه أن يدفع الفدية في الصيد أو في ما يتعلق بالطيب إلى آخره من المحظورات؟ فهل ستوجبون عليه أن يدفع الفدية؟ الجمهور يقولون نعم نلتزم بهذا، ونقول يجب عليه، لكن وليه هو الذي يدفع. لهذا الشيخ بن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع مال إلى مذهب الأحناف، مع أنه يقول بإنعقاد حج الصبي، يقول حجه صحيح وله أجر ولمن قام عليه أجر، لكن لو فعل شيء من المحظورات، لو فعل شيئا من المحظورات نقول ليس عليه شيء. لو ترك الحج بعد أن أحرم، تركه ما حج، رجع إلى دويرة أهله، يقول ليس عليه شيء. فجاء الشيخ بن عثيمين يريد أن يجمع بين قول الجمهور وبين قول الأحناف، فأيد قول الجمهور أنه حجه ينعقد، لكنه رجع إلى قول الأحناف فيما يتعلق بالمحظورات. ماذا نصنع بالصبي؟ معذور، مرفوع عنه القلم. هذا مذهب الأحناف، لكنه أدى بهم إلى القول أن حج الصبي إيش؟ لا ينعقد، لهذا السبب مرفوع عنه القلم، ليس من أهل العبادات. وقول الشيخ بن عثيمين في محله، لكن الأحوط أنك تأخذ بقول الجمهور في كلا الصورتين، حجه ينعقد وعليك أن تدفع الفدية إذا حصل شيء من ذلك، تلزمه بهذا الإحرام. من يقوم عليه؟ وليه، لأنه لو ترك الإحرام وعلى قول الجمهور بقي محرما، يتزوج وهو محرم فلا ينعقد زواجه، وإذا ارتكب محظورا أنت تقوم جزاك الله خير، وهذا إحسان منك، تدفع له الفدية حتى ينتهي من عمرته ويتحلل. والعقل كذلك ما يتعلق بالمجنون، لهذا ابن المنذر نقل الإجماع على أن المجنون والصبي إذا فعلوا الحج فينعقد ولا يمنعون من الحج، الصبي والمجنون، لكن هذا ليس واجبا عليهم، بدليل أنه لو بلغ الصبي لوجب عليه الحج، ولو أفاق المجنون من جنونه لوجب عليه الحج، فإذا حج صح منهما الحج، لكن لا يجزئهما عن حجة الإسلام. والحرية كذلك، العبد كذلك لا يجب عليه الحج في حال كونه عبد، لأنه مملوك لسيده فيبقى في خدمة سيده، فإذا أعتق بعد ذلك يجب عليه أن يحج حجة الإسلام. وطائفة من أهل العلم نقلت الاتفاق على أن العبد لا يلزمه الحج، لماذا؟ لأن منافعه مستحقة لسيده، فليس هو مستطيعا. ومنهم النووي رحمه الله، وذكر أن الظاهرية هم الذين خالفوا في هذا. فإذا حج العبد ثم اعتق بعد ذلك فهو كالصبي إذا حج ثم بلغ، لا يجزئهم ذلك عن حجة الإسلام، بل يكون تطوعا. فإن استطاع بعد ذلك الحج لزم الصبي ولزم العبد أن يحج بعد ذلك. ابن حزم خالف، بل بعضهم جعل قوله من الشذوذ، فذهب إلى وجوب الحج والعمرة على العبد والأمة كما يجب على الحر والحرة سواء بسواء. ودليل الإجماع الذي نقله النووي هو الحديث المشهور، قوله عليه الصلاة والسلام: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى، كما عند البيهقي وغيره، وصححه الإمام الألباني رحمه الله. وهذا الحديث روي أيضا موقوفا كما عند الطيالسي وعند ابن أبي شيبة وعند الطحاوي من قول ابن عباس رضي الله عنهما، وسواء صح المرفوع أو الموقوف فالإجماع قائم على ذلك. ووجود الزاد، ووجود الزاد ما معنى ووجود الزاد؟ يعني الذي يمكنه من أن يصل إلى مكة، راحلة تحمله وزاد يأكله ويتقوى به. وهذا القول هو مذهب الجماهير، هو المذهب، يشترطون وجود الزاد والراحلة، مذهب جماهير العلماء، إلا الإمام مالك رحمه الله كان لا يشترط الزاد ولا الراحلة. كيف ذاك؟ يعني أنت تستطيع أن تمشي على قدميك، اذهب، يجب عليك الحج. ما عندي راحلة، ما عندك راحلة، هل تستطيع أن تصل إلى مكة مشيا على قدمك؟ فإذا قال نعم فيقول له الإمام مالك: هذه هي استطاعة، والله يقول في القرآن: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وأنت تستطيع. فكان رحمه الله لا يرى أن الاستطاعة مقيدة بالزاد والراحلة، متى ما استطعت على قدميك أن تمشي وتصل إلى مكة فحج ويجب عليك الحج، فلا يشترط الزاد والراحلة عند الإمام مالك. واستدل بهذه الآية: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، يعني على أقدامهم، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. قالوا رجالا، ما معنى رجالا؟ يعني يمشون على أقدامهم. استدل بهذه الآية أيضا الإمام مالك فيقول: يأتي الرجل على قدميه، هذه استطاعة ما دام أنه يستطيع. إذن عنده إلى الآن آيتان استدل بهما رحمه الله على أن الزاد والراحلة ليس من شرائط الوجوب. ننظر الآن في أدلة الجمهور، لماذا الجمهور استدلوا، أو لماذا الجمهور رأوا أنه لا بد من هذا الشرط وهو من شرائط وجوب الحج، الزاد والراحلة؟ استدلوا بحديث أخرجه ابن ماجه في سننه في تفسير هذه الآية. في سنن ابن ماجه يقول ابن ماجه: وحدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا إبراهيم ابن يزيد المكي عن محمد بن عباد المخزومي عن ابن عمر: قام رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، ما يوجب الحج؟ قال: الزاد والراحلة، الزاد والراحلة. هذا هو دليل الجمهور، أن النبي عليه الصلاة والسلام نص على الزاد والراحلة، هذا هو دليله من حديث ابن عمر عند ابن ماجه في سننه، وهو حديث ضعيف جدا. لماذا؟ لأنه من طريق إبراهيم بن يزيد المكي، وهو الخوزي، متروك الحديث. وفي نفسه أيضا، وفي نفس السنن عند ابن ماجه، يقول ابن ماجه: حدثنا سويد ابن سعيد قال حدثنا هشام بن سليمان القرشي عن ابن جريج قال: وأخبرنيه أيضا عن ابن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس قال عليه الصلاة والسلام: الزاد والراحلة، يعني قوله: من استطاع إليه سبيلا. هذا هو الدليل الثاني، وهو في سنن ابن ماجه، وهو من حديث ابن عباس. من في إسناده؟ سويد بن سعيد الذي هو شيخ ابن ماجه، هذا الرجل ضعفوه وإن كان الخلاف فيه طويل، لأنه من مشايخ مسلم، مسلم أخرج له في الصحيح وروى عنه فهو شيخه، ومع ذلك هو علة الحديث هنا. وطبعا هناك علة أخرى، وهي أن الراوي عن عكرمة ابن عطاء، وابن عطاء أيضا ضعيف. سويد بن سعيد كما يقولون قصته قصة، الإمام مسلم أخرج له في الصحيح، جاء رجل وهو إبراهيم بن أبي طالب، قال له: ما حملك على أن تخرج لسويد بن سعيد في صحيحك؟ فقال مسلم رحمه الله: لم أجد صحيفة حفص بن ميسرة إلا من طريقه. حفص بن ميسرة روى صحيفة أحاديث يرويها عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر. وهذا معروف أن هناك انتقادات وردت على الإمام البخاري وعلى الإمام مسلم في أناس أخرجوا لهم وفيهم كلام. الصواب في هذا أن يقال إن سويد بن سعيد فيه مقال لا شك، هناك من ضعفه، لكن مسلم ما أخرج له إلا انتقاء من كتبه التي ضبطها. كما أشرت هي صحيفة، صحيفة عن حفص بن ميسرة، فكان يروي بعض المرويات من كتابه، لكنه لما كبر عمي فكان يلقن فيتلقن. فالإمام مسلم ما أخذ عنه كل شيء، إنما انتقى انتقاء لا سيما من المرويات التي كان يحدث من كتابه. لهذا كلما أخرج عنه مسلم فهو سليم، وهذا دليل الانتقاء. حتى إن ابن معين، وكان أشد من يضعفه ابن معين، كان يقول ابن معين: لو كان لي فرس ورمح لغزوت سويد بن سعيد. لماذا؟ لأنه هو الذي روى حديث من عشق فعف فمات مات شهيدا، ومت على هذا العشق ولم تصل إلى محبوبتك فأنت شهيد. فلما روى هذا الحديث وسمعه يحيى بن معين قال: هذا من وضع سويد، لو كان عندي فرس ورمح لغزوت سويد بن سعيد. الغماري، تعرفون الغماري؟ هذا من أعداء الدعوة السلفية، وله كلام في الشيخ الألباني طعنا وسبا، وهو رجل متصوف أشعري بل جهمي خرافي، لكنه يكتب مؤلفات وله في الحديث مشاركات. ألف رسالة في صحة حديث من عشق فعفى، وذهب إلى أنه حديث صحيح، من عشق فعفى فمات مات شهيدا. شيخنا الشيخ مفلح الرشيدي رحمه الله جمع مرويات هذا الحديث، ولما جمع المرويات سمى كتابه الضرب بالكف لمن صحح حديث من عشق فعف. فعلى كل حال، آفة هذا الحديث آفتان: الآفة الأولى سويد بن سعيد، والثانية ابن عطاء الذي يروي عن عكرمة وهو عمر بن عطاء ابن وراز، وهو ضعيف. إذن لا يصح شيء في ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد صرح أئمة كثر أنه لم يصح شيء في تفسير السبيل في الآية بالزاد والراحلة، لكن رويت آثار عن الصحابة، أصح ما جاء عن ابن عباس، وهو تستطيع أن تقول بإسناد حسن، بل حسن لغيره. في تفسير الطبري، وطالب العلم دائما يرجع إلى هذا الكتاب تفسير الطبري. لماذا؟ لأنه يذكر المرويات المرفوعة والموقوفة والمقطوعة على التابعين في التفسير. فإذا كان هناك مسألة علمية تتعلق بآية من كتاب الله، لا بد أن تراجع التفسير، بل إنك أحيانا تجد عنده رحمه الله مرويات لا تجدها عند غيره، تجدها عند الطبري، وأحيانا تجد عند الطبري أشياء تكون سببا في صحة الحديث، كأن تجد شاهدا له أو طريقا عند الطبري. هو والطحاوي في الحقيقة رحمهم الله أجادوا في هذا وأفادوا. انظروا ما جاء عند الطبري. قال الطبري: حدثني محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن المفضل قال حدثنا أسباط عن السدي، أما من استطاع إليه سبيلا فإن ابن عباس رضي الله عنهما قال: السبيل راحلة وزاد. إذن ابن عباس كان يفسر السبيل بالراحلة والزاد. عندما تنظر في هذا الإسناد ستجد أن فيه ضعفا لأنه من طريق أسباط، والسدي أيضا فيه كلام، هو السدي الكبير ليس السدي الصغير، الصغير كذبوه وأقل ما يقال فيه متروك، أما هذا السدي يروي عن ابن عباس فهو الكبير، وهو أقل ما يقال أيضا فيه أنه صدوق له متابع، تابعه علي بن أبي طلحة، علي بن أبي طلحة روى هذا الأثر أيضا عن ابن عباس. هم يقولون رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس منقطعة. الحافظ ابن حجر يقول بعد أن عرفنا من هو الواسطة بين علي بن أبي طلحة وبين ابن عباس فصحت رواية علي بن أبي طلحة، قال والواسطة هو مجاهد لأنها صحيفة رواها علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، ووجدوا أن الواسطة بين علي وابن عباس هو مجاهد فصحت هذه. ولو لم تصح فلنقل إنها منقطعة، أثر السدي عن ابن عباس يقوي أثر علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وكلا الروايتين في تفسير الزاد، في تفسير السبيل بأنه الزاد والراحلة. إذن صح عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم فسروا السبيل بأنه الزاد والراحلة. إذن ما هو الصواب من هذا كله؟ الصواب قول الجمهور أنه لا بد من الزاد والراحلة. طبعا في ذاك الزمان كان الزاد والراحلة، أما في هذا الزمان فتحتاج إلى تذاكر للطائرة وإيجار الفندق وما يتعلق بالمشاعر، كل هذا يدفع للحملة الفلانية. إذن الصواب مذهب الجماهير في هذا. قال ووجود الزاد والراحلة وتخلية الطريق وإمكان المسير. طبعا المالكية يتوسعون سبحان الله في هذا الباب، حتى تكلموا عن الفقير السائل الذي يسأل الناس، أليس السائل الفقير الذي يعيش في الحضر في مكانه في مدينته يعيش على سؤال الناس معروف، فصار يسأل الناس وتمر عليه السنوات وهو يسأل لفقره. قالوا لو استطاع أن يسافر إلى مكة وهو يسأل الناس ويعرف أن الناس سيعطوه فيذهب ويجب عليه الحج. هذا مذهب مالكية، ولا شك أن هذا غير صحيح وخطأ، لكن حتى أبين لكم أن المالكية توسعوا في هذا كثيرا. الكلام متى نقول يجب عليك الحج؟ عندك زاد وراحلة؟ عندي، إذن يجب عليك الحج، هذا هو المقصود بشرائط الوجوب. وتخلية الطريق، هل الطريق آمن إلى مكة؟ قال ليس آمنا، إذن لا يجب عليك الحج. إن قال آمنا قلنا يجب عليك الحج. كيف يكون آمنا الطريق؟ لا يوجد قطاع طرق، لا يوجد بغاة خرجوا على ولي الأمر، لا يوجد أيضا من سيكون سببا في عدم وصولك كالحرب كالأمراض، كل هذه تكون مانعة من الوصول إلى مكة. إذن لا بد من الأمن، حتى الوسيلة وسيلة النقل لا بد أن تكون آمنة مع إمكان المسير. إيش معنى إمكان المسير؟ معناه أنك تصل في الوقت المناسب. قد يقول أنا سأسافر اليوم، قد لا أصل إلى مكة قبل يوم عرفة بسبب طول الطريق أو المشقة في الطريق، فنقول له إذا لا يجب عليك الحج. ما الفائدة تذهب وقد انتهى يوم عرفة؟ لأن الحج عرفة، الذي لا يدرك عرفة ما أدرك الحج. هذا هو المقصود بقوله وإمكان المسير، يتمكن من الوصول، فإذا وصل وصل في الوقت المناسب يؤدي الحج في وقته. وهذا قد حصل لعروة بن مضرس، وصل وصار ينتقل من جبل إلى جبل وهو لا يدري أين جبل عرفة، فجاء في آخر الوقت فأدرك عرفة، ثم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي صلاة الفجر في مزدلفة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن له أن حجه صحيح ما دام أنه قد وقف في عرفة في أي ساعة الليل أو نهار، ثم صلى صلاة الفجر مع رسول الله في المزدلفة. لم يذكر المؤلف المحرم بالنسبة للمرأة، لأن المرأة عندنا مقرر أنه يشترط لها المحرم، فإذا قالت لا يوجد عندي محرم نقول لها لا يجب في حقك الحج. المذهب لا يشترطون المحرم للمرأة، لو كانت تستطيع أن تصل إلى مكة برفقة مأمونة فيكفي. فإذا قالت لا يوجد عندي محرم فقلنا هل تجدين رفقة مأمونة من النساء تسافرين معهن؟ فتقول نعم، نقول إذن يجب عليك الحج. هذا هو مذهب الشافعية، ومع الشافعية المالكية. إذن مذهب مالك والشافعي لا يشترط المحرم. خلافا لأبي حنيفة وأحمد، فعندهم من شرائط الوجوب المحرم للمرأة، فإذا كانت المرأة لا محرم لها يقال لا يجب في حقك الحج. لماذا؟ للأحاديث الكثيرة: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي حرمة، وفي رواية مسلم: إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو محرمها أو ذي حرمة. فلا بد من المحرم لهذه النصوص التي فيها النهي، وكذلك فيها نفي الحلية لا يحل. بل جاء في الصحيحين أن رجلا من الصحابة اكتتب في غزوة فقال: يا رسول الله، قد اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وقد انطلقت امرأتي إلى الحج، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: انطلق وحج مع زوجتك. فلم يتركه في هذه الغزوة بعد أن قد كتب نفسه معها مع الغزوة، فأمره بأن يذهب. لو كانت الرفقة المأمونة تكفي لقال له: هي مع رفقة مأمونة يكفي، لكن قال له: انطلق وحج مع زوجتك. وهذا هو الصواب. بل الحنابلة يشددون، يقولون: لا بد من المحرم ولو كانت في جوار الحرم، هي قريبة تريد أن تحج، يقول: لا بد من المحرم. يعني لا يشترطون مسافة القصر 80 كيلو، بل لو كانت في الجوار يجب أن يكون معها محرم، وهذا من مفردات مذهبهم. أما الأحناف يتساهلون، يقولون: إذا كان السفر 3 أيام يجب فيها محرم، أما أقل من ذلك لا يجب المحرم، لأن عندهم السفر 3 أيام في كل الأبواب المتعلقة بالإفطار في رمضان وقصر الصلاة 3 أيام. الأحناف يرون مسيرة 3 أيام. لكن قد يقول قائل: ما هو دليلهم الشافعية والمالكية على أنه لا يشترط المحرم مع هذه النصوص؟ ذهبوا إلى الآية: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قالوا: والسبيل هو الزاد والراحلة، ولم يأتي أن السبيل هو المحرم. هذه استطاعت إليها سبيلا، عندها زاد وعندها راحلة، إذن يجب أن تذهب. طيب من أين لكم الرفقة المأمونة؟ لأنهم هم يقولون يشترط أن تكون في رفقة مأمونة، من أين لكم وجوب الرفقة المأمونة؟ نحن أوجبنا المحرم بأدلة ونصوص: انطلق وحج مع زوجتك. ثانيا، استدلوا بحديث عدي بن حاتم: فإن طالت بك الحياة، يقول له النبي عليه الصلاة والسلام لعدي، وهي من علامات الساعة: إن طالت بك الحياة لترين الضعينة، يعني المرأة، يطلق على المرأة، ترتحل من الحيرة، ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة أو تطوف بالبيت، لا تخاف إلا الله. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام على أن المرأة تنطلق من الحيرة إلى مكة فتطوف بالبيت ولا تخاف إلا الله، ويقصد بذلك عليه الصلاة والسلام الأمن، أنها تأمن في طريقها. فاستدلوا بهذا الحديث على وجوب حجها ولو لم يوجد المحرم، والحديث صحيح في البخاري وفي غيره، وهو حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه. والجواب عن هذا أن هذا الحديث وإن كان صحيحا ليس فيه حجة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن أمر كائن سيكون، ليس له علاقة بالحرام والحلال، وهذا إخبار لا علاقة له بالإنشاء. الإنشاء هو الأمر والنهي، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالميت: وإنه ليسمع قرع نعالهم، مع أنه نهى عن دخول المقبرة بالنعال، لكن هذا إخبار عن سماع الميت، فالإخبار ليس كالإنشاء. هذا واحد. ثانيا، معروف، وهذا من باب تحرير محل النزاع، ليس الخلاف في أي سفر كما يظن بعض الناس. بعض الناس يظن أن أي سفر اختلف فيه العلماء، الخلاف فقط في هذه الصورة: هل يجب عليها الحج الواجب الفرض أو لا؟ أما إذا سافرت لتجارة أو لسياحة أو لأي أو لحج تطوع أو عمرة تطوع، لا يرون أنها تسافر مع رفقة مأمونة، لا بد أن تسافر مع محرمها. إنما الخلاف في صورة واحدة، ما هي الصورة؟ الحج الواجب، هذا الذي فيه الخلاف. والصواب أنه لا يجوز أن تحج مطلقا إذا كان لا محرم معها. لماذا؟ لأنه من شرائط الوجوب، لا يحل لامرأة أن تسافر، وهذا مطلق في كل سفر. ثم قال رحمه الله: وأركان الحج أربعة: الإحرام مع النية، وهذا مجمع عليه، أجمع العلماء على أنه من فرائض الحج ومن أركان الحج النية، وهذا في كل العبادات، لا تصح العبادة إلا بنية. لكن الخلاف بين الجمهور وبين أبو حنيفة هل هو شرط أو ركن فقط. المؤلف يقول ركن، وهذا مذهب الجماهير أنه ركن، الحنفية يرون أنه شرط. لا ثمرة في لا ثمرة لهذا الخلاف، سواء كان شرطا أو ركنا، يعني أنه لا يصح الحج إلا به، لكن الجمهور يقولون هو ركن، والأحناف يقولون هو شرط. من نقل الاتفاق؟ نقله ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع على أن الإحرام مع النية فرض، ليس هو الإحرام من الميقات، هذا سيأتي الكلام عنه، هذا قد يكون واجبا من الواجبات وبعضهم لا يراه كذلك. الكلام عن النية، الدخول في النسك، هذا هو الفرض. أما الإحرام من الميقات أو قبل الميقات أو بعد الميقات هذا أمر آخر سيأتي الكلام عنه. ثم قال: والوقوف بعرفة، وهذا أيضا بإجماعهم، أجمع العلماء على فرضيته وأنه ركن ولا يصح الحج إلا به، وممن نقل الاتفاق ابن المنذر وابن حزم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. ثم قال: والطواف بالبيت، وأجمع العلماء على ركنية الطواف بالبيت، وممن نقل الإجماع أيضا ابن المنذر وابن حزم وابن عبد البر، أجمعوا على أنها سبعة أشواط بالبيت لا يصح الحج إلا بها، والمقصود بها والمقصود بهذا الطواف طواف الإفاضة الذي قال الله فيه: وليطوفوا بالبيت العتيق. قال: والسعي بين الصفا والمروة، وهذا هو المذهب، وهو مذهب جماهير العلماء أنه ركن في الحج، إلا أبا حنيفة فإنه قد خالف في هذا. أبو حنيفة يرى أن السعي ليس ركنا، يراه واجبا، يعني يجبر بدم إذا ترك، وهذا غير صحيح، بل هو من فرائض الحج. والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر به: اسعوا، قال عليه الصلاة والسلام: اسعوا عباد الله، إن الله كتب عليكم السعي. هذا دليل على فرضيته وأنه ركن. ثم قال: وأركان العمرة أربعة: الإحرام والطواف والسعي والحلق والتقصير، والحلق أو التقصير في أحد القولين، وهو المذهب، وهو من مفردات مذهب الشافعية، أن الحلق أو التقصير ركن، يعني لو ترك وما قصر عمرته باطلة، وهذا من مفردات مذهبهم، فقد انفردوا بهذه المسألة. والصواب أن الحلق ليس ركنا ولا دليل على الركنية. الصواب أن الحلق نسك، وليس كما يقول البعض هو استباحة محظور. ما معنى هذا؟ معروف أن الحج فيه أنساك، كالوقوف بعرفة نسك، الطواف في البيت نسك، الذبيحة نسك. هل الحلق أيضا مثل هذه الأنساك؟ الجماهير، أكثر الفقهاء، بل مذهب الأئمة الأربعة أنه نسك، خلافا لطائفة من أهل العلم وهم قليل، قالوا هو ليس نسكا، هو استباحة محظور. ما معنى استباحة محظور؟ يعني إذا حلقت أو قصرت ستستبيح المحظورات التي كانت محرمة عليك، كان في الإحرام: لا تتزوج، لا تنكح النساء، لا تتطيب، لا تصيد، لا لا لا إلى آخره. إذا حلقت استبحت هذه الأمور وخرجت من إحرامك، قالوا إذن هو فقط مجرد استباحة محظور. الصواب الذي لا شك فيه أنه نسك، وليس استباحة محظور فقط، مجرد استباحة محظور، إنما هو نسك كباقي الأنساك. طيب لماذا قلنا أنه نسك؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خذوا عني مناسككم، ومن مناسكه التي صنعها الحلق، حلق عليه الصلاة والسلام، إذن هو نسك. كيف والله قد أثنى في القرآن على ذلك: محلقين رؤوسكم ومقصرين، قالوا هذا نسك، بدليل أنه قال: اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين، والصحابة يقولون: والمقصرين، وهو يقول: اللهم ارحم المحلقين، بعد الثالثة قال: والمقصرين، مرة واحدة. إذن هذا الثناء على المحلقين وأيضا على المقصرين، دعا لهم، لكن كان الدعاء أكثر لمن؟ للمحلقين، دليل على أنه نسك، لأنه وصفهم به، وصفهم به فكان نسكا. هذه الأدلة كلها تدل على أنه نسك، وليس مجرد استباحة محظور كما يقول من يقول من الفقهاء وهم قليل. والدليل أيضا على أنه نسك ما جاء عن ابن عباس في تفسير الآية وليقضوا تفثهم. هذه الآية فسرها ابن عباس وجاء عنه بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة في المصنف، في مصنف ابن أبي شيبة، بوب بابا في قوله تعالى ليقضوا تفثهم. قال بعد ذلك حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس قال التفث، سيفسر التفث، ما هو التفث؟ الرمي والذبح والحلق والتقصير والأخذ من الشارب والأظفار واللحية. قالوا إذن هذا دليل على أن الحلق نسك، لماذا؟ لأنه جعلها هذه الأمور كلها أنساك، ففسر التفث في الآية وليقضوا تفثهم وليطوفوا بالبيت العتيق، قالوا هذا المقصود به أيضا الأنساك منها الحلق. وفيه دليل على الأظفار، لأن بعضهم يقول لا يوجد دليل على أن المحرم ممنوع من قص أظفاره، ولم يقل به إلا ابن حزم وتابعه الشيخ بن عثيمين رحمه الله، لأن الله نهى عن حلق الرأس خاص بالرأس، أما باقي الأشعار والأظفار ما عندنا دليل على أنه لا يجوز حلقها. هذا هو الدليل، تفسير الآية عن ابن عباس ولا مخالف له، وابن المنذر نقل الاتفاق، ويكفينا في ذلك هذا الأثر وهو صحيح. وقولهم أن الحلق هو استباحة محظور غير صحيح ولا يسلم لهم. لماذا؟ عندما يحلق أليس الحلق محظور؟ إذا قلتم أنه استباحة محظور فقط، عند حلقه هو فعل المحظور، فكيف يستبيح المحظور بمحظور؟ لكن هو نسك، لهذا إذا انتهى من عمله من طوافه وسعيه يقال له الآن افعل النسك الأخير وبه تخرج من العمرة أو من الحج. وإذا لم يفعل وترك، عند هؤلاء القائلين بأنه ركن ينتظرونه، وننتظرك هذا ركن لا يصح حجك إلا به، حتى لو طالت السنوات لا بد أن يقصر، ما قصر، فيقولون ننتظره. إذا جامع أفسد حجه ولا حج له، لأنه ما أتى بالركن. أما الذين يقولون بالوجوب، إذا قالوا ترك الحلق وما حلق وامتنع، يقول إذن اذبح شاه، لأنك تركت واجبا من الواجبات، وحجه حجه صحيح وعمرته صحيحة. فعندهم لو جامع قبل أن يحلق يقال فقط افعل المحظور الذي فعلته، لا يفسد عليك الحج، واحلق رأسك، نعم اذبح ذبيحة لأنك تركت حلق الشعر، تركت واجبا، لا يفسدون عليه الحج والعمرة، بخلاف الشافعية. هو قال المؤلف، قال في أحد القولين، والصحيح المذهب أنه ركن حلق أو التقصير، خلافا للجماهير وهو الصواب أنه واجب. قال وواجبات الحج غير الأركان ثلاثة أشياء، الإحرام من الميقات. هنا قال النية، الإحرام مع النية، وهنا يقول الإحرام من الميقات، هناك جعلها ركنا وهنا جعلها واجبا. الإحرام من الميقات معروف أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت مواقيت لأهل المدينة ذا الحليفة، لأهل اليمن يلملم، لأهل نجد قرن المنازل، لأهل الشام الجحفة، لأهل العراق ذات عرق، على الصحيح هي الوحيدة، الميقات الوحيدة الذي فيه خلاف ذات عرق، وهم مختلفون أيضا من الذي جعله ميقاتا، هل هو النبي صلى الله عليه وسلم أو عمر. والصواب أنه صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في مسلم، وصح عن عمر أيضا رضي الله عنه، إذن ذات عرق ثابت، والآن قد استقر الإجماع على ثبوته أنه ميقات لأهل العراق، واضح. والتوقيت المواقيت حديث ابن عباس في الصحيحين، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة، وحتى أهل مكة يهلون وينشئون الحج والعمرة من مكة. عرفنا المواقيت. المؤلف يقول: من الواجبات الإحرام من الميقات، وهو ميقات مكاني، وهناك ميقات زماني. الحج أشهر معلومات: شوال وذي الحجة وذي القعدة وعشر من ذي الحجة على الصحيح. وطائفة من أهل العلم هم قليل يرون أنها إلى نهاية ذي الحجة، يعني ثلاثة أشهر. نحن نريد الآن ما يتعلق بالإحرام المكاني. قال: الإحرام من الميقات. معروف أنه إذا جاء إلى الميقات وجب عليه أن يحرم، فإذا تجاوز الميقات ولم يحرم إلا بعد الميقات فقد ترك واجبا من الواجبات، فذهب واعتمر وأتى بعمرته أو حجه وانتهى، أتى بحجه وانتهى، ماذا يقال في حقه؟ يقال: حجك صحيح وعمرتك صحيحة، لكن تركت واجبا من الواجبات وهو الإحرام من الميقات، فيجب عليك أن تذبح ذبيحة، لأنه قد صح عن ابن عباس بإسناد صحيح في موطأ الإمام مالك: من نسي نسكا أو تركه فليهرق دما. وهذا ترك أو نسيه، ترك نسكا، ترك الإحرام من الميقات، سواء تركه عمدا أو تركه ناسيا فإنه يجب عليه أن يذبح ذبيحة. لكن الحالة الثانية: ذهب وتجاوز الميقات وأحرم ثم رجع، بعد أن أحرم بعد الميقات رجع إلى الميقات وقال: لبيك اللهم عمره مرة أخرى، مع أنه قد أحرم بعد الميقات، ماذا عليه؟ جمهور العلماء يقولون: عليه دم، لأنه قد أحرم وتجاوز الميقات، فرجوعه لا فائدة منه، تحصيل حاصل. إلا أبو حنيفة يقول: لو رجع إلى الميقات ثم لبى لبيك اللهم لبيك فإنه لا شيء عليه، لا يجب عليه الدم، فرجوعه ينفعه. الشافعي مذهبه كمذهب الجمهور، لكنه في الحقيقة، وهذا هو المذهب، ماذا يرى؟ يرى أنه لو تجاوز الميقات وأحرم ثم رجع مرة أخرى قبل أن يتلبس بأي نسك من الأنساك الأخرى، لا طاف بالبيت ولا سعى ولا وقف بعرفة، ما صنع شيئا، إنما فقط أحرم ثم عاد، فهذا لو عاد ينفعه ذلك ولا يجب عليه الدم. لماذا؟ يقول: لأنه لم يتلبس بأي نسك من الأنساك، فرجوعه نافع له، خلافا لمالك وأحمد يقولون: ما دام أنه قد تجاوز الميقات وأحرم لا ينفعه الرجوع البتة، سواء رجع ولبى، سواء قد يعني تلبس بنسك أو لم يتلبس، ما دام أنه تجاوز وأحرم فعليه الدم. وهذا هو الصواب، مذهب مالك ومذهب أحمد، أن من تجاوز الميقات وأحرم لا ينفعه الرجوع، يجب عليه الدم. بقي لو تجاوز الميقات ولم يحرم ثم رجع وأحرم، ماذا عليه؟ لا شيء عليه، لو رجع وأحرم من الميقات وهو لم يحرم بعد التجاوز فليس عليه شيء، ويكون أحرم من مكانه. لو أحرم من قبل الميقات، الصواب أن يقال في هذا أن من فعل هذا فعمرته أو حجه منعقد، صحيح، الأفضل والأكمل أن يحرم من الميقات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو فعل هذا وأحرم من قبل جاءت آثار، لكن هذه الآثار قوبلت أيضا بآثار فيها كراهية هذا الأمر، أن بعض الصحابة ما كان يحب هذا، لكن لا يصل الأمر إلى البدعة ولا يصل إلى الحرمة. في سنن البيهقي بإسناد حسن عن عثمان، وعلقه الإمام البخاري في صحيحه، ووصله البيهقي في باب قول الله تعالى: الحج أشهر معلومات، ذكر آثار وعلقها عن ابن عمر وابن عباس، لم يسق أسانيدها، ثم قال: وكره عثمان رضي الله عنه أن يحرم من خراسان أو كرمان، كانوا يحرمون من خراسان وكرمان وهي مناطق في إيران. انظروا هذا الأثر الآن إذا أردنا من وصله. قال الحافظ بعد ما ذكر الحديث وأنه معلق في صحيح البخاري، قال: وأما رأي عثمان الذي هو القول بالكراهة فقال البيهقي في السنن الكبير، ثم ساق إسناد البيهقي لأنه يريد أن يبين أنه موصول لكنه عند البيهقي فأتى بالإسناد، ثم ساق أن عبد الله بن عامر حين فتح خراسان قال لأجعلن شكري لله أن أخرج من موضعي محرما فأحرم من نيسابور، فلما قدم على عثمان لامه على ما صنع وقال ليتك، انظروا نؤكد أن الأمر ليس بدعة ولا محرم، يقول ليتك ليتك تضبط من الوقت الذي يحرم منه الناس، الوقت يعني الميقات، ليتك أحرمت من الوقت يعني من الميقات الذي يحرم منه الناس. وهؤلاء إذا جاءوا من تلك الجهات سيحرمون في ذات عرق لأنها هي ميقات أهل العراق وما خلفهم. قال البيهقي يعني في سننه الكبير هو عن عثمان مشهور وإن كان الإسناد منقطعا. ليش منقطع؟ لأن داود بن أبي هند لم يدرك القصة ولم يسندها، ولكن قد اعتضد بمجيئه من وجه آخر له متابع، ثم ساق قال البيهقي وساق الإسناد إلى أن قال عثمان لعبد الله بن عامر لقد غررت بعمرتك حين أحرمت من نيسابور، يعني العمرة الكاملة أن تعتمر من أين؟ من الميقات. وعلى كل حال كما ذكر مسألة مجمع عليها، ونقل الإجماع ابن المنذر في كتابه الإجماع وفي كتابه الأوسط أن من أحرم قبل الميقات انعقد إحرامه فهو ملزم بأن يأتي بهذا الحج أو العمرة، لكن هذا الأمر ليس مستحسنا، نقول له ليتك أحرمت من الميقات. وأما ما يتعلق بالآثار التي وردت عن الصحابة فقد وردت آثار صحيحة. الإمام مالك رحمه الله في الموطأ أخرج عن نافع عن ابن عمر أن ابن عمر أهل من الفرع، ويقال الفرع، وهكذا في مسند الشافعي أن ابن عمر أهل من بيت المقدس بإسناد صحيح، وعبد الرزاق أيضا في أماليه رواها كذلك عن ابن عمر أنه أحرم من بيت المقدس، وجاء أيضا عند ابن أبي شيبة، وفي كتاب الأم للشافعي أخرج بإسناد صحيح أن معاذ بن جبل وكعب الأحبار في أناس محرمين أحرموا من بيت المقدس بعمرة كما عند الشافعي في الأم، وكذلك أنس بن مالك أحرم من العقيق كما جاء بإسناد صحيح في المطالب العالية، أخرجه مسدد كما في المطالب العالية، وجاء عن علي بن أبي طالب أيضا بإسناد حسن أنه قرأ الآية وأتم الحج والعمرة لله قال تخرج من دويرة أهلك، وإن كان هذا محتملا لكنهم أيضا قالوا هو من الأدلة على أنك يجوز لك أن تحرم قبل الميقات. وهناك بعض الآثار الضعيفة أعرضت عنها لضعفها. قال رحمه الله ورمي الجمار الثلاث، هذا بالاتفاق أجمع العلماء على أنه واجب من واجبات الحج، ليس ركنا لكنه واجب، والدليل على ذلك فمن تعجل في يومين قالوا هذا من الأدلة على هذا النسك، فمن تعجل في يومين يعني في الرمي، رمى يومين ثم انطلق فلا إثم عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ذاك الرجل قال فعلت قبل أن أفعل، فقال ارمي ولا حرج، ارمي للوجوب لكن لا حرج لأنك قدمت وأخرت. ما خالف إلا رجل من المالكية وهو مشهور ابن الماقشون، وهو من الأئمة وهو من تلاميذ مالك، وكان فقيها عالما من أشهر من كتب وألف ونشر مذهب مالك، وهو من أئمة المالكية، قالوا هو الوحيد الذي ذهب إلى أن رمي الجمار ركن من أركان الحج، وهذا القول قد انقرض بموته لأنه لا قائل به إلا ابن الماقشون رحمه الله. رمي الجمار متفق عليه. بقي الأخير ونختم به، قال والحلق يعني من الواجبات الحلق. هنا المؤلف جعل الحلق من الواجبات، والصحيح أنه في المذهب ركن، لأنه هناك ماذا قال؟ هناك قال في أحد القولين، هنا جزم بأنه من الواجبات، والصحيح أن المذهب مذهب الشافعية الحلق ركن من أركان الحج، وهذا متفق عليه عندهم، يعني هو المعتمد هو القول الظاهر، أما القول بأنه واجب من الواجبات ليس هو مذهب الشافعية. ما الدليل على ركنيته وما هو الصواب في هذا؟ طبعا لا شك ولا ريب أن القول بالركنية بعيد وغير صحيح، وقد تكلمنا عن هذا بالتفصيل فيما يتعلق هل هو نسك أو ليس بنسك، والصواب أنه نسك. حتى الشافعية أنفسهم على هذا أن الحلق نسك لكن يرونه ركنا، وباقي الأئمة أيضا يرونه نسكا لكنهم لا يرونه ركنا، يرونه واجبا من الواجبات، وهذا هو الصواب أنه واجب من الواجبات وليس ركنا. ولا داعي أن نعيد ما ذكرناه من الأدلة على أنه نسك، لقد تكلمنا عن هذا، لكن هو من حيث الوجوب واجب. النصوص التي وردت فيها الأمر كقول النبي صلى الله عليه وسلم وليقصر عندما أمرهم لما ذهب إلى مكة وكان هو قارنا، الصحابة كانوا في أول الأمر مفردين ثم أمرهم بالتمتع، فبماذا أمرهم؟ أمرهم بالحلق أو التقصير، لكن كان يأمرهم بالتقصير. لماذا؟ لأنهم سيحتاجون بعد ذلك في اليوم العاشر أن يحلقوا، فكان يقول عليه الصلاة والسلام وليقصر وليتحلل، وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، ولا يوجد ما يدل على الركنية، هو من التفث الذي فسره ابن عباس بالحلق، وقد ترحم عليه الصلاة والسلام على المحلقين ثلاثا. نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.